عن أبيها أنه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار زياء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والسفور كل في موضعه، أوتي بالموت فيوقف بين الجنة والنار، ثم يؤمر فيذبح، يراه كل من أهل الجنة وأهل النار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا نهاية الأمر. معنى ذلك أنه هؤلاء يزدادون فرحا على فرحهم، وهؤلاء يزدادون حزنا على حزنهم.